Book 2 set 3 서로 알아가기 التعارف 안녕 مرحبا 안녕하세요 مرحبا 잘 지내세요? كيف حالك؟ 당신은 유럽에서 오셨어요? هل أنت من أوروبا؟ 당신은 미국에서 오셨어요? هل أنت من أمريكا؟ 당신은 아시아에서 오셨어요? هل أنت من آسيا؟ 당신은 어떤 호텔에서 머물러요? في أي فندق تقيم؟ 당신은 여기 온 지 얼마나 됐어요? منذ متى وأنت هنا؟ 당신은 얼마나 오래 머물 거예요? كم ستبقى هنا؟ 이곳이 마음에 들어요? هل يعجبك هنا؟ 이곳에 휴가를 오셨어요? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ 언제 저를 한번 방문하세요? يجب أن تزوروني. 이것이 제 주소예요. هذا هو عنواني. 내일 서로 만날까요? هل سنرى بعضنا غدا؟ 죄송해요. 하지만 이미 계획이 있어요. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. 잘 가요. إلى اللقاء. 안녕히 가세요. أراكم قريبا. 곧 만나요. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريباً